ضرب الكوبا بتموتش، العكس دي بتهوي على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وحياتي ماشية ووقفتش عن الكوبا مفتوح. انا لا مش على كيف حد، مفيش حد ممشيني، وهو طول ما انا فيا الروح مش انا ما بدل مجروح. تامر الفنان خصمت الدنيا عشان جرحتني بسكينه بارده، وبقت عايش ايامي كلها تخطر ومطارده. عقلي في غيابان دخان نسيان وزميلتي كساتي، بشرب وبقول لا مش معقول ازاي اخواتي. روح يا خبري نداء لكل كدابي اللي بقوا متخطري، عاوزين اقعيا قليلين فاكرنا سهله ولادي الجهله. قلتلكوا مره الله غال، التانية تشوفوا محال، واللي كرف لازم يحاس عالمشاريب دي كلها. قاعد في مكاني ولا يهزني اكبر مفخلكو، ياللي ندبتوني بكرة تقابلوني وانتو على ركابكو. قلتلكو مفيش ومتبكو شريشة انا بالذات لأ، صدروا نسوان عشان انتو بقيتوا رجالة عالورقة. السيرة اطول من المسيرة، وانا عمي جيل اسأل عدي، انا حملة واخواتي كتيرة، محدش بيك حال عيني. جريء وتعجبك طرقتي، اللي انا اقوله يمشي وقتي، اللي يكرهني يبقى خصمي، واللي يحبني يبقى بنتي. خدتوني بالمزار والطعمية والصورة الحلوة، شافوا الخروجات شافوا الزهر قالوا يا عايشة. زي ما شفتوني من بره لازم تشوفوني من جوه، واحد بيموت وعمي مبسوط وعلى الله سيدة. اكتب يا شاعر اللي فيا قولهم ان انا الضحية، وخدت الدنيا تمثيلية ودوري فيها لازم افرح. افرح عشان ما تشمتوش على الدموع، ما تضحكوش اللي انتوا ما تعرفوش اني في سكينة بتاج. ادعيلي يا امي فاضل كام يوم ونازل على جلسة، مش عارف اقابل حضنك ولا اقضي لي مدة. سامعيني عشان من الذنب اللي انا بايت في الحبسة، ربك عالم بالواحد ياما ضربك بشدة. صاحبي لو احنا في قطر موت انا في دارك مش هسيب، زي ما عندنا دخول هفضل اخوك ايدي في ايدك. لو حد بص لك بعيد يا اخويا خد الاتنين، زي ما انت تموت عليا انا يا صاحبي اموت عليك. صورتك قدامي بشوفها بحس اني شايف روحي، متعلق بيكي ومش قادر انسى ان احنا بعدنا. بسرح بخيالي واقول يا فراق ما ترجع روحي، قلب المجروح بيرد عليا يقول ده نصيبنا. انا اللي حبك بجد اردت ليك كل خير، كيف اكون في هذا البار غير اني راقد عالسرير، وحشاني مش عارف انا غير على صوتك انت بس. ما تزودش بالنفس الصغر خلي قلبك بيايا.